بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. في هذا الكتاب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يثبت بالرضاع من الأحكام، وما هو الرضاع الذي تثبت به الأحكام، ثم تكلم بعد ذلك عن بعض الفروعات المترتبة على الإرضاع. فقد ترضع المرأة امرأة أو طفلا ويترتب على ذلك فساد نكاح، وما يترتب على ذلك من الآثار. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه الجملة أتى بها المصنف موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي طريقة كثير من أهل العلم أنهم يفتتحون الباب بحديث يكون هو العمدة فيه، وهذه هي طريقة الموفق كما تعلمون في العمدة. فإن الموفق رحمه الله تعالى كان يفتتح كل باب بحديث العمدة فيه، والموفق هو الذي افتتح هذا الباب في المقنع واختصره المصنف في هذا الباب. يقول الشيخ: والمحرم خمس رضاعات في الحولين، أي أن الرضاع لا يكون محرما إلا بوجود شرطين. الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات، والشرط الثاني أن يكون الارتضاع في الحولين. نبدأ بأول هذين الشرطين من كلام المصنف، وهو قوله خمس رضاعات. الدليل على أنه لا بد من وجود خمس رضاعات ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس رضعات محرمات. قالت عائشة: كان مما أنزل في كتاب الله عشر رضعات محرمات، ثم نسخت بخمس رضعات محرمات. وهذا الأمر يدلنا على أن الرضعات لا بد أن يكون خمسا. المسألة الثانية أن قول المصنف خمس رضعات لا بد أن تكون هذه الرضعات الخمس متفرقات، وبناء على ذلك فلو كنا أي الرضعات الخمس متصلة فإنه حينئذ نحكم بأن هذه الخمس إنما هي رضعة واحدة، فليس العبرة بالمص وإنما العبرة بالرضعة المنفصلة بمصها ونحو ذلك. وبناء على ذلك فإننا نقول إنه لا بد أن يكون في ضبط فصل كل رضعة عن رضعة أن يأخذ الصبي، يشمل الذكر والأنثى، نقول أن يأخذ الطفل الثدي ثم يمتص منه، لا بد أن يأخذ الثدي ثم يمتص منه. وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذا الصبي لو ترك الثدي وحده، إما بسبب كونه قد شبع أو بسبب رغبته بالتنفس أو لأجل الانتقال لثدي آخر أو لكونه غصة عند الارتضاع أو لغير ذلك من الأسباب، فنقول إن التقامه الثدي مرة أخرى يعد رضعة ثانية، يعد رضعة ثانية. إذن تركه بنفسه لأي سبب من الأسباب فإنه يعد رضعة كاملة منفصلة. الأمر الثاني، إذا كان قطع الارتضاع بغير إرادة الصبي، كأن تكون المرضعة قطعت ارتضاعه أجبرته على أن يفصل فيه عن الثدي، فنقول إن قطع غيره عليه من غير إرادته يعتبر رضعة كاملة. فلو منعته المرضعة ثديها ثم أرجعته إليه مرة أخرى فإنه يعد كذلك رضعة منفصلة. وبناء على ذلك فإنه إذا فصله أو ترك الثدي وحده أو تركه بإرادة أو بغير إرادة منه وإنما بإجبار وقطع عليه فإنها تكون قط رضعة منفصلة. فإذا عاد إلى الثدي مرة أخرى فإنها تكون رضعة ثانية، ولو قرب الوقت بينهما، ولو لم يكن بين الرضعة الأولى والثانية إلا ثانية واحدة أو أكثر من ذلك بشيء قليل. إذن المسألة الثانية معنا عرفنا أن المراد بالرضعات هو كل رضعة انفصلت عن الأخرى، الانفصال، سواء كان الانفصال بإرادة الطفل أو من غير إرادته، بشبع منه أو بدون شبع. ونحو ذلك من الأمور فإنه يعد انفصالا، فإذا عاد إليه فإنها تعتبر رضعة ثانية. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا أو الثالثة معنا في قول المصنف رحمه الله تعالى، وستأتي هذه المسألة لكن نشير لها هنا لمناسبتها، أن قول المصنف خمس رضعات، قلنا قبل قليل إن المراد بالرضعة هو أن يأخذ الصبي الثدي فيمتصه أي فيمتص الثدي، وهذا هو الأصل. قال أهل العلم ولكن يلحق بالانتصاص والتقام الثدي ما في معناه، لأننا في الحقيقة لو نظرنا لأصل اللغة فإن الارتضاع لا بد أن يكون من الثدي، ولكن الشريعة إنما تعبر عن الشيء بغالبه، فيلحق بالغالب في ذلك أمور. الأمر الأول كل ما كان من باب السعوط، والسعوط هو ما يدخل إلى الجوف من طريق الأنف، فلو قطر في الأنف أو سكب لبن المرضعة من طريق الأنف فأدخل إلى جوف الصبي فإننا حينئذ نعتبر ذلك رضعة مستقلة. هذا واحد. الأمر الثاني كل ما كان من باب الوجور، والوجور بالضم هو الفعل، والوجور بالفتح هو الشيء الذي وضع في فم الصبي من غير مص، وإنما سكب سكبا كأن يفتح حلقه ويوضع فيه، يصب فيه صب من إناء أو يصب فيه من غير ذلك أو بقطارة توضع في فمه ونحو ذلك، هذا يسمى وجور إذا كان فعلا، وإذا كان اسما فإنه وجور، مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء وفي غير ذلك من المسائل. وفي باب الرضاع فإننا إذا أردنا أن نتكلم فإنما نتكلم عن الفعل، نص على ذلك بعض الفقهاء، فنقول دائما الوجور خلافا لما ضبطه بعض المتأخرين للمتون فيجعلونه بالفتح، والصواب أن يكون بالضم لأننا نتكلم عن الفعل. الوجور كذلك وهو التنقيط في الفم مباشرة حتى يصل للجوف ينشر الحرمة، لأن المعنى هو وصول لبن المرضعة إلى جوف الصبي. إذن هذان الأمران يلحقان بالتقام الثدي ومصه، وأما ما لا يلتحق بمص الثدي فهما أمران كذلك. الأمر الأول كل ما وصل إلى جوف غير مغذ، كل ما وصل إلى جوف غير مغذ، والجوف غير المغذ تكلمنا عنه وتتذكرون في باب الصوم، وقلنا إن التنقيط في الإحليم لا يفطر لأنه جوف غير مغذ، وكذلك ما يتعلق بما في معنى التنقيط في الإحليم فإن هذا لا يكون، لو نقط في الإحليم بلبن مرضعة فإنه لا ينشر الحرمة. الأمر الثاني ما كان من باب الاحتقان، والاحتقان هو إدخال الشيء من طريق الدبر، ولكن الفقهاء في باب الصوم يعني بالفقهاء المذهب يقولون في باب الصوم أن الاحتقان مفطر، ولكن الاحتقان في باب الحضانة في باب الرضاع لا يكون ناشرا للحرمة، لأنه يقول ليس مدخلا معتادا وليس منشزا للعظم ولا منبتا للحم. إذن هذه هي المسائل المتعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى خمس رضاعات، فعرفنا المسائل العامة المتعلقة بها. قال في الحولين، والدليل على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وهذا هو الشرط الثاني، ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون في الحولين كما ثبت عند الدارقطني وغيره. وفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المقدرات الشرعية نوعان، نوع تقديرها على سبيل التحديد ونوع تقديرها على سبيل التقريب، والتحديد الأصل فيه هو كل ما قدره الشارع، ومشهور المذهب أن الحولين هنا على سبيل التحديد، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو ارتضع الصبي بعد تمام الحولين ولو بلحظة واحدة فإنه لا ينشر الحرمة، كل ما كان بعد الحولين أي بعد السنتين ولو بلحظة واحدة فإنه لا ينشر الحرمة، وبناء على ذلك فإنهم يقولون ينظر إلى الساعة التي ولد فيها الصبي، فلو ولد الصبي في الساعة الرابعة فبعد تمام حولين قمريين لو ارتضع الصبي الرضعة الخامسة بعد انتهاء الساعة الرابعة التي ولد فيها فإن هذه الرضعة لا تحرم، فيكون هذا الصبي غير محرم على أمه التي ارتضع منها ولا من فروعها ولا أصولها. وبناء على ذلك فإنهم يقولون، أي مشهور المذهب، إن الرضاعة بعد تمام الحولين ولو بلحظة لا يحرم، ولو كان الصبي لم يفطم، حتى وإن لم يفطم الصبي فإنه في هذه الحال لا يعني لا تحرمه هذه الرضعات الخمس. قال: والعبرة بابتداء الرضعة وليس بانتهائها. هذه مسألة ذكرها الفقهاء، ومن باب هذه بنوها على مسألة التحديد للتقريب. أغلب المقدرات الشرعية على سبيل التقريب وبعضها على سبيل التحديد. ولما قالوا العبرة ببدايتها، قالوا فلو ارتضع قبل تمام الحولين الرضعة الخامسة وانتهى من الرضعة الخامسة بعد تمام الحولين، قالوا فإن هذه الرضعة تكون محرمة. هذا كلامهم على مشهور المذهب. في صوت ولا لا؟ نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتعوط والوجور، والصواب فيها بالضم كما قال ابن نصر الله البغدادي أنها تكون بالضم. قال: والسعوط والوجور يحرمان، لأن السعوط وهو ما يدخل من طريق الأنف، والوجور وهو الذي يقطر تقطيرا من غير مص في الحلق في معنى الرضاعة، ونحن لا نقف عند النصوص وإنما ننظر للمعاني. قال: ولبن الميتة والموطوءة بشبهة. يقول: إن المرأة إذا ماتت ثم جاء صبي فالتقم ثديها وارتضع منها خمس رضعات أو الرضعة الخامسة كانت بعد وفاتها، فإنها تنشر الحرمة، لأن لبنها ليس نجسا وإنما هو طاهر، هذا من جهة، ولأن العبرة بوجود اللبن وليس العبرة بحياة أمه. وكذلك الموطوءة بشبهة، فلو أن امرأة وطئت بشبهة أو بعقد فاسد فإن اللبن ينشر الحرمة لها وللفحل الذي هو زوجها، وذلك لأن الفحل ينشر الحرمة، لبن الفحل ينشر الحرمة. وهنا مسألة أريد أن تنتبهوا معنا فيها بعض الشيء. نقول إن اللبن الذي ارتضعه الصبي ينشر الحرمة للأم وينشر الحرمة للأب أيضا، بشرط أن يكون الأب ممن در هذا اللبن بسببه، أي بسبب هذا الرجل. وكان هذا اللبن، انتبه هذا معي، هذا القيد المهم جدا، وكان هذا اللبن بسبب وطئ، بسبب حمل، نعم بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. هذا القيد مهم جدا، يجب أن يكون هذا اللبن بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. وهذا القيد بوصفي أنه بسبب حمل، والقيد الثاني أنه يلحق الواطئ نسبه، يفيدنا هذا التقسيم الذي سأذكره بعد قليل. إذا لو ارتضع صبي من امرأة فنقول إن له ثلاث حالات، ففي حالة يلحق التحريم الأم الذي در منها اللبن والأب الذي تاب اللبن بسببه، وهناك حالة يلحق التحريم الأم وحدها دون الرجل الذي تاب اللبن بسببه، وهناك حالة ثالثة لا يلحق التحريم الأم الذي ارتضع منها ومن باب أولى الرجل الذي يكون زوجا لها. ننظر للحالة الأولى التي يكون فيها اللبن محرما للمرأة وللزوج وللرجل، وهذه المسألة التحريم للزوج هو الذي يسمى لبن الفحل، هذا يسمى مسألة لبن الفحل. هل لبن الفحل يحرم؟ نعم لبن الفحل، أي أنه ساب بسببه، وذكرنا القيدين الذي ذكرتها قبل قليل، وانتبهوا لهذين القيدين لأننا سنذكر عكسهما بعد قليل، وهو أن يكون بسبب حمل، والقيد الثاني وأن يلحق الأب أو يلحق الرجل نسبه. طيب، الحالة الأولى أن يكون التحريم ينتشر للأم المرضعة وللرجل، وهذه في صور. الصورة الأولى إذا كان النكاح نكاحا صحيحا. فالنكاح الصحيح فإنه ينسب الولد للأب، فحينئذ نقول تنتشر الحرمة للأب. والحالة الثانية إذا كان النكاح فاسدا، ونحن نعلم أن النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه، وقلنا إن النكاح الفاسد تترتب عليه بعض أحكامه ومنها إثبات النسب. إذن النكاح الفاسد ما لم يكون قد علم جميعا فساده وأقدم على فساده فإنه يكون هنا في حكم الباطل، فالنكاح الفاسد ينتشر الحرمة للأب أيضا. الأمر الثالث لوطئ الشبهة، فإن وطأ الشبهة يلحق الأب النسب، فحينئذ نقول تنتشر إليه الحرمة. إذن تنتشر الحرمة في ثلاث صور، للأب والأم معا أو للرجل والمرأة معا، في النكاح الصحيح وفي النكاح الفاسد وفي وطئ الشبهة. وفي وطئ الشبهة، وطئ الشبهة صور كثيرة جدا مر معنا بعضها. وطئ امرأة يظنها زوجة فبانت غير زوجته، وطئ امرأة في عدة ويظن أنه يجوز له وطئها في العدة ما كان يعرف بالحكم، فحينئذ نقول هو وطء شبهة فيلحقه نسبها، لنسب الولد أو المولود الذي خرج بسببه. الحالة الثانية أن يثبت التحريم للمرضعة ولا يثبت للرجل الذي ثاب اللبن بسببه. إذا ثاب بسببه وهو في ضابطها ما هو؟ فيما لو كان هذا الولد الذي بسببه أو الحمل، خلنا نقول الحمل لا نقول ولد، نقول الحمل، الحمل لا يلحق الأب نسبه. إذا كان لا يلحق الأب نسبه، ومتى يكون ذلك؟ فيما لو كان الحمل بسبب زنا، فلو أن امرأة زنت من زيد من الناس وأقر بالزنا وأقيم عليه الحد ثم أرضعت ولدا بسبب هذا الحمل، بسبب هذا يعني اللبن الذي ثاب بالحمل، فنقول إن الحرمة تكون للأم ولا تكون للأب. ما الدليل على ذلك؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، فجعل العبرة بالنسب، فحيث لم يثبت نسب للأصيل وهو أخوه من الرضاعة فمن باب أولى لا يثبت لفرعه، فإذا لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع. إذن كل لبن ثاب بسبب حمل زنا فإنه لا ينشر الحرمة للزاني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان النكاح باطلا، أي مجمعا على تحريمه، فيما لو تزوج رجل امرأة نكاح متعة فإن نسب هذا الولد لا ينسب لأبيه. والأمر الثاني لو ارتضع مع هذا الولد آخر فإنه لا يكون هذا الأب أبا له من الرضاعة لأنه فرع للنسب والنسب غير ثابت. الصورة الثالثة فيما إذا نفى الرجل نسب ابنه، نسب ابنه، لو أن رجلا نفى نسب ابنه بلعان ثم انتفى الولد عنه باللعان، فجاءت الملاعنة، ومر معنا صفة اللعان قبل بضع الدروس، فجاءت الملاعنة فأرضعت مع هذا الولد الذي لاعنت عليه، فنقول إنه لا تنتشر الحرمة للفحل، فليس لبن الفحل هنا محرما. هذه الصورة الثانية فيما متى، وهذه الصورة الثانية ما هي؟ حينما تكون التحريم للمرأة دون الرجل الذي ثاب بسببه. الصورة الثالثة طبعا هنا، وقبل أن ننتهي ننتقل للصورة بعدها سيأتي كلام المصنف، نقول هنا لا يحرم، لا يحرم تحريم الرضاع، لكن الفقهاء يقولون يغلب فيه باب المنع، فلا يجوز، انتبهوا معي، فلا يجوز للأب أن يتزوج هذه البنت التي ارتضعت من ولد الزنا الذي ثاب بسبب، لا يتزوجها فقط، تحرم المصاهرة دون باقي الأحكام. يحرم عليه أن يتزوج هذه البنت التي ارتضعت من ولده من الزنا أو من ولده الذي لاعن عليه أو من ولده في النكاح الباطل، يحرم عليه المصاهرة فقط، ولا يحرم عليه سائر الأحكام، ولا تثبت سائر الأحكام مثل الخلوة، فلا يجوز له أن يخلو بهذه البنت، ولا يجوز له مثلا أن يكون محرما لها، وغير ذلك من الأمور سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. إذن أثبت له العلماء بعض الأحكام، ونحن نعلم أن من طريقة فقهاء الحنابلة مسألة مهمة دائما أكررها لكم، وهي مسألة ماذا تذكرونها؟ تبعيض الأحكام. أحسنت شيخ عبد الله، تبعيض الأحكام. وهذه تبعيض الأحكام هي من طريقة فقهاء الحديث، حتى قال العلامة ابن القيم أو في معنى كلامه أن تبعيض الأحكام هي محب الفقه. ولذلك فإننا نقول إن من زنى بامرأة فأنجبت له بنتا يحرم عليه نكاحها ولكن لا يلحقه نسبها، وهذا من باب تبعيض الأحكام، وهذا منه. أما من لا يعني يرى الطرد مطلقا فيرى جواز نكاح بنته من الرضاع، وهنا من باب أو باب عفوا فيرى جواز نكاح بنته من الزنا، وهنا يكون من باب أولى. المسألة الثالثة، إذا أرضعت امرأة طفلا بلبن ثم قلنا إن هذا اللبن 5 رضعات في الحولين، ونقول مع ذلك إن هذا اللبن لا يحرم الأم عليه ولا يحرم زوجها، وهو متى؟ نقول إذا كان هذا اللبن بغير سبب حمل، من غير سبب حمل. فلو أن امرأة أرضعت ولدا بلبن در من ثديها ولكنه من غير سبب حمل، فمشهور المذهب وهو مفردات المذهب خلافا للأئمة الثلاثة أن هذا اللبن لا يحرم. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن هذا اللبن ليس لبن رضاع، فقد يكون شيئا آخر، قد يكون إفرازات أفرزها الثدي فلا يكون محرما. ولو أطلقنا أن كل ما يخرج من المرأة يكون محرما لقلنا لو أن المرأة أخرجت لعابها فوضعته في فم صبي قلنا إنه يحرم، لا، نقول لا بد أن يكون لبنا، واللبن كما هو معتاد لا يخرج إلا بعد حمل. قال ولأن هذا نادر أن المرأة يثيب منها اللبن من غير حمل، والنادر لا حكم له. ونحن نعلم أن قول الفقهاء النادر لا حكم له ما معناها؟ لها معنيان تستخدم بمعنيين مختلفين، فتارة يستخدمون أن النادر لا حكم له بمعنى أنه ليس له حكم مفرد عن الغالب، ليس له حكم مفرد عن الغالب، وليس المراد هذا هنا. وأحيانا يريدون بقولهم النادر لا حكم له أي أن له لي أن أن أنه ليس له حكم، يعني قلنا ليس له حكم مفرد عن الغالب فيكون حكم الغالب. وقولهم أنه ليس له حكم، المعنى الثاني أنه ليس له حكم الغالب، ليس له حكم الغالب، نعم، فيكون حكمه مخالفا للغالب. وهذا معنى قولهم النادر لا حكم له، هل حكمه حكم نفسه وهو المعنى الثاني، أم أن حكمه حكم جنسه وهو المعنى الأول. فهنا في قولهم أن النادر لا حكم له فيكون حكمه حكم نفسه فيفرد بحكم منفصل، فجعلوا أنه لا يحرم. ومتى يطبق القاعدة الأولى ومتى القاعدة الثانية؟ هذه من المسائل المشكلة، حتى ألف بعض علماء اليمن وهو الوصابي رسالة كاملة في الفروع التي يحكم فيها بأن النادر حكمه حكم نفسه، والفروع التي يحكم فيها بأن النادر حكمه حكم جنسه، ثم خرج بنتيجة أنه لا توجد لها ضابط عند الشافعية يتكلم، ونقل ذلك عن ابن السبكي في الأشباه والنظائر. وأما أصحابنا فلهم ضابط لكن ربما يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. طيب، إذا عرفنا الحالات الثلاث، فمعرفة الحالات الثلاث هذه مهمة جدا، طبعا من باب الاستطراد. نحن قلنا إن هذا اللبن لا يحرم، هو اللبن الذي يثيب من غير حمل، من غير حمل. من باب الاستطراد الفقهاء يقولون لو أن رجلا ثاب منه لبن، بعض الرجال قد يكون عنده يعني الهرمونات الأنثوية زائدة، موجود هذا بعض الرجال، فيخرج من ثديه لبن، فهل إذا أرضع به صبيا خلال الحولين يكون محرم؟ نقول لا. وهذا مما يدل ويقوي قول المذهب أن اللبن الذي يثيب من غير حمل لا يكون محرما. طبعا متى يثوب المرأة؟ هناك يعني صورة دائما تكثر ويستكثر عنها السؤال، بعض النساء لا يكتب الله جل وعلا لهن ولدا، إما بسبب أنها لم تتزوج أو أنها تكون عقيما أو أن يكون زوجها عقيما أو لسبب أراده الله جل وعلا، فتريد أن ترضع صبيا ليكون ابنا لها من الرضاعة، فماذا تفعل؟ تأتي وتأكل حبوبا من الهرمونات التي تجعل ثديها يدر، فيدر من غير زوج ربما أو بزوج لكنها من غير حمل، فحينئذ نقول هل هذا الولد الذي ارتضع منها من غير حمل هل يكون ابنا لها من الرضاعة أم لا؟ ما رأيكم؟ على المذهب نقول لا، إلا طبعا خلاف الجمهور، لكن مذهب المجزوم به أنه لا يكون ابنا لها، لأنه لا بد أن يكون من حمل. قبل أن أنسى هنا مسألة نعم جيد أني ذكرتها، في قولنا لا بد أن يكون من حمل، لو أن امرأة حملها في الشهر السادس قبل أن تلد ساب ثديها برضاع، هل يكون هذا الرضاع محرما؟ نقول نعم يكون محرما، ولو كان الحمل لم يخرج بعد. ولكن كم أقل مدة الحمل؟ يعني ربما ابن يوم واحد، ما زالت حاملا بيوم واحد، هل يكون هذا محرما؟ ذكر بعض فقهاء المذهب وهو بن نصر الله البغدادي رحمه الله تعالى في حاشيته، وبن نصر له حاشيتان عظيمتان، إحداهما على الفروع والثانية على المحرم، على المحرر، وحاشية الفروع هي الأميز منهما وهي موجودة وموجودة يعني موجودة عند طلبة العلم وإن لم تكن قد طبعت. ذكر بن نصر الله رحمه الله تعالى أنه لم يجد نصا لأصحابنا، قال ولكني وجدت للشافعية نصا، وهم أنهم يقولون لا بد أن تكون المرأة حملها قد بلغ 40 يوما فأكثر، وما دون 40 اللبن الذي يثوب قبل 40 لا عبرة به. وهنا نكتة فقهية، هناك مسألة عند الفقهاء يقولون إذا لم تجد قولا عند أصحابنا فانظر إلى أقرب المذاهب إليهم فخذ قوله، هذه مسألة مشهورة جدا. ذكر الزرقاني أو الزرقاني في حاشيته على شرح مختصر خليل أن المالكية يقولون إذا لم تجد قولا لأصحابنا أي المالكية فإن قول الحنفية هو الأنسب لقول أصحابنا، يذكرون ذلك. وأما الحنابلة فإنهم يقولون إذا لم تجد رأيا لأصحابنا البتة، لم تجد نصا، فأقرب المذاهب لمذهب أحمد هو مذهب الشافعي، فإذا وجدت نصا للشافعي فخذه فإنه يكون قريبا من نص مذهب الإمام أحمد. وهذه مسألة تكلم عنها في المبدع وتكلم عنها غيره. إذن فنقل ابن نصر الله سمي شيخ يعني، وهذا نادر جدا وغالبا تكون في جزئيات منها هذه المسألة. يعني هنا ابن نصر الله، وأن يعني تستغرب أكثر متأخرين، تكلم عن المتأخرين خلافا لطريقة بعض المتقدمين من الحنابلة، تجد أنهم لا يكثرون من النقل عن بعض الشافعية بالذات، ينقلون كما مر معنا عن التحفة، ينقلون عن بعض المتأخرين. لماذا؟ ليس معنى، وإنما لأن المسألة إذا لم يوجد لها نص لأصحاب الوجوه في المذهب فإن أقرب المذاهب في الأصول والاستدلال هو مذهب الشافعي. وقد نص أحمد في رواية عبد الله، يعني نسيت نص الكلام، لكن معنى أن أحمد يقول إذا لم تجد قولا فخذ مذهب الشافعي، فاستدلوا بنص أحمد على أن أقرب المذاهب إليه مذهب الشافعي. وهذه مسألة طويلة في تقريرها وتأصيلها والتفريع عليها. نعم نرجع لمسألتنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولبن الميتة، تكلمنا عنها قبل قليل، والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، كل ذلك يكون محرم. لكن الفرق بينهما أن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد يحرم ماذا؟ الأمة، ويحرم الأب الذي ينسب له الابن الذي ثاب، خلنا نعبر ما نقول الأب، لنقول نعم الأب لأنه ينسب له، أو ثاب اللبن بسببه. وأما في العقد الباطل وفي الزنا فإنه يحرم للأم وحدها ولا يحرم الرجل الذي ثاب اللبن بسببه، وعرفنا الدليل قبل قليل. قال والمشوب محرم. ما معنى المشوب؟ يعني لو أن امرأة أخرجت لبنها في إناء ثم شابته بماء، يعني زادت إليه ماء، فنقول إنه في هذه الحالة ثم جعلته يعني وجورا، لأنه هذا اسم لما يصب، فجعلته وجورا فسكبته في فم هذا الصبي أو أرضعته إياه عن طريق الرضاعة، نقول هنا حينئذ يحرم، لكن بشرط لا بد أن تكون صفة اللبن أي لبنها باقيا بعد شوبه، قد يشاب بماء، قد يشاب بماء وسكر، بعض الأطفال قد يكون يعني يريد أن يكون في سكر، فلكي ترغب الطفل في هذا اللبن تضيف إليه ماء وسكرا، فالمشوب بالسكر أو بالماء أو بلبن غيره كلبن بهيمة ونحوها نقول إنه يحرم بشرط أن تكون صفته باقية، وهذا القيد أن تكون صفته باقية نص عليه بعض المتأخرين كالشويكي وغيره. لأن العبرة بالغالب، وغالبه هو اللبن، ما زال صفته باقية، لم تتحير صفته فيكون حينئذ باقيا. مما يلحق بالمشروب ذكر الفقهاء أنه يشبه المشروب، قالوا لو جب، لو جاءت امرأة فجيء بلبنها وجب بأن جعل فيه هذه البكتيريا التي تجب وهي الأنفحة، فإن ثم أطعمه الصبي إطعاما بأن كان الصبي ممن يأكل الطعام فأعطي الجبن، نقول حينئذ يحرم كذلك، فإنه يحرم، فالمشروب والجبن يحرمان كما ذكر المصنف. نعم. يقول وعكسه البهيمة، أي أن لبن البهيمة لا يحرم. كيف يحرم؟ لو أن ولدين أو طفلين ارتضعا من بهيمة، من عنز أو من لبن ناقة ونحو ذلك، فإنه لا يحرم، وهذا بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن التحريم فرع للأمومة، فلما لم يثبت لهذه البهيمة أمومة فلا يثبت لفرعها، وفرعها ما هو؟ الأخوة، فلا تثبت الأخوة بعد ذلك. إذن فالتحريم مبني على الأمومة، ولا أمومة هنا، فلا تثبت الأخوة بين الطفلين إذا ارتضعا من بهيمة واحدة. قال وغير حبلى، أي وغير الحبلى لا يحرم لبنها لا لها ولا لزوجها، ولو ثاب منها ما يظن أنه لبن، ولو ثاب فإنه لا يحرم مطلقا. وعرفنا قبل قليل أن المراد بالحبلى سواء ولدت أو لم تلد، سواء كانت ولدت، لأن المرأة وهي حامل وهي حبلى يثيب اللبن منها، وهذا معروف، بعض النساء يثيب اللبن مع زيادة هرمون وخاصة قبل الولادة بقليل، فهذا اللبن الذي يكون في أثناء الحمل محرم، لكن لا بد أن يكون بسبب حمل، وعرفنا قبل قريب أنه أقل الحمل 40 كما ذكر ذلك ابن نصر الله عن بعض الشافعية، ولا يوجد ما يمنعه في المذهب، والمسألة تحتاج إلى تأمل. قال ولا موطوءة، ما معنى قوله ولا موطوءة؟ يعني أن المرأة إذا حملت من غير وطء، خلنا نقول ولا موطوءة تشمل صورتين. الصورة الأولى إذا كانت المرأة غير مزوجة أو غير مدخول بها، تزوجت لكن لم يدخل بها زوجها، فهنا الولد هذا جاء من غير حمل، فحينئذ نقول لا ينسب، لا يكون، يعني وإن كان انتفاخ فهو من غير حمل، فحينئذ نقول هذا الانتفاخ ليس حملا قطعا، فحينئذ لا يكون محرما لأنها غير موطوءة، من غير موطوءة. الحالة الثانية لو حملت من غير وطء، وهذه المسألة مرت معنا أكثر من مرة، سميها ماذا؟ أكثر من مرة سميناها ماذا؟ أن تتحمل، إذا تحملت المرأة ماء الرجل، فالمرأة إذا تحملت ماء رجل فحينئذ ليس هو المراد هنا، فإنه يكون ينشر الحرمة لأنه يكون حملا، لكن هذا التحمل قد ينسب للرجل وقد لا ينسب، فإن كان الماء من زوج لها وهو فراش لها صح حينئذ نسبة للولد، وإن كان من غير زوج لها لا ينسب له. مر معنا أن ابن أبي عمر ذكرناها قبل أظن أنه انعقد إجماع أهل العلم على أن المرأة إذا تحملت ماء رجل ليس زوجا لها فإنه لا ينسب هذا الولد لهذا الزوج بإجماع أهل العلم ولو استلحقه، ذكر ذلك ابن أبي عمر في الشرح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، بدأ ينتقل لمسألة ثانية وهي ما الذي يترتب على الرضاعة. يقول الشيخ فمتى أرضعت امرأة طفلا، سواء يعني والمقصود هنا الذكر، صار ولدها في النكاح أي يحرم عليه أن يتزوجها، وفي النظر أي أبيح له النظر إليها، إذن في النكاح في تحريمه وفي النظر في إباحته، والخلوة أي ويباح له أن يخلو بها، والمحرمية أي ويثبت لهذا الطفل المحرمية بأنه يجوز له أن يسافر بها، ويجوز له يعني أن ينفي الخلوة عن غيرها، لأن المحرمية من فوائدها نفي الخلوة، فإذا وجد رجلان أحدهما محرم جاز أن تحضر المرأة بإجماع أهل العلم لوجود المحرم. طيب، قال والمحرمية، هذه الأشياء هي التي تثبت بالنسب، وهذه الأشياء الأساسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، أي ما يثبت أصلا، وأما ما يثبت تبعا فإنه لا ينتشر بالرضاعة. وما هي الأشياء التي تثبت على سبيل التبع؟ أمور. الأمر الأول قالوا لا يثبت بالرضاعة النفقة، لا تثبت النفقة لأنها تثبت تبعا ولا تثبت أصلا. ومما لا يثبت أيضا الإرث، فإن الإرث لا يثبت أصلا وإنما يثبت تبعا، بدليل أن المرأة إذا قتل مورثه فإنه حينئذ يمتنع إرثه منه، وإذا اختلف الدين بينهما فإنه يمتنع، فلذلك هذه مما يثبت على سبيل التبع. ومما يثبت أيضا ومما لا يثبت أيضا بالرضاعة العتق، فلو اشترى الأب ابنه من الرضاعة لا يعتق عليه، وكذا العكس، لو اشترى المرء أباه من الرضاعة لا يعتق عليه. ولذلك في الزمان السابق قد تكون المرضعة ملكا لابنها من الرضاعة ولا تعتق عليه، بخلاف لو كانت أمه من النسب. وكذلك الشهادة، فإن الشهادة ترد للأصول والفروع من النسب دون الرضاعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى صارت، نعم يقول فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وضع. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة تحريم لبن الفحل، ولبن الفحل هذا يثبت ولم يخالف فيه إلا بعض الفقهاء، يعني متقدمين أهل العلم كابن الزبير وغيره، ولكنه الاتفاق يعني متأخري أهل العلم من المذاهب الأربعة عليه على أنه لبن الفحل يحرم. قال من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، بحمل بأن يكون الحمل بسببه، يعني بحمل لا قد لا يكون نكاح، ينسب إليه الحمل بأن يكون مثلا هو الفراش وإن لم يطأ، قد لا يطأ لكن ينسب إليه الحمل، ونحن نعلم أنه قد ينسب الولد للفراش والعاهل الحجر، تكلمنا عنها في باب اللعان، فقد لا يكون هو الذي وطأ ولكن الحمل ينسب له، أو بوطء ينسب له بسبب الوطء كوطء الشبهة الذي ذكرناه قبل قليل. قال ومحارمه في النكاح محارمه، أي ومحارمها محارمه، أي ومحارم الأب بالرضاعة ومحارم الأم بالرضاعة هم محارم للصبي. قال دون أبويه وأصولهما وفروعهما. هذه المسألة هي من تنتشر له الحرمة، الضابط في من تنتشر له الحرمة كما قال صاحب المقنع وهو الأصل أن الحرمة تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. هذا هو الضابط، وهو بمعنى كلام المصنف، ولذلك سيأتي الأمثلة بعد قليل. إذن المصنف عبر بقولها أنها تنتشر الحرمة للمحارم دون أبويه وأصوله وفروعهما، وهو معنى ما ذكر المصنف قبل قليل ما قلنا. ضرب أمثلة المصنف لذلك فقال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. هذا معنى أنها أن المرضعة تباح لأبيه، فلا تنتشر الحرمة لأصول المرتضع، ولا تنتشر أيضا لفروعه، لفروع الأب، لفروع الأصل وهو أخيه من النسب، وهذا بإجمع، ولكن تنتشر الحرمة لفروع الولد، ابن الابن من الرضاعة محرم. قال وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، أي وأم الطفل وأخته من النسب الحقيقية تباح لأبيه من الرضاعة وأخيه من الرضاعة، وهذا أيضا بالإجماع، وهذا أيضا بالإجماع، وهذه واضحة ليس فيها أي إشكال، ليس فيها أي إشكال. يعني أتى بها المصنف بطريقة، فعبارة المصنف يقول ومحارمه محارمه دون أبويه وأصوله، يعني دون أبوي الطفل المرتضع وأصوله، وفروعهما أي فروع أبويه وهم الأعمام والخؤولة. والعبارة الثانية ذكرناها قبل قليل وهي عبارة المقنع. هناك مسألة يعني إن كانت تتذكرون ذكرناها في باب التحريم، لما قلنا إن المرء يحرم عليه بالرضاعة إلا تذكرون أم أخته وأخت أمه، تذكرون هذه المسألة؟ وقلت لكم إن بعض المتأخرين ألف رسالة في حل ما معنى قوله أم أخته وأخت أمه، وأنها تشمل أربع صور بناء على الضمير هذا، هل يعود للمرتضع أم يعود للمرضع؟ هذه المسألة هي التي تعود المسألة قبل قليل ذكرناها أو ذكرها المصنف قبل قليل. طيب يقول الشيخ ومن حرمت عليه بنتها، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في قضية إفساد النكاح بالرضاع بعد وجود النكاح. يقول ومن حرمت عليه بنتها، سواء كانت الحرمة بالنسب أو كانت الحرمة بالمصاهرة. الحرمة بالنسب يعني لو أن امرأة وبنتها أو امرأة وجدتها أو امرأة وأختها، هذا بالنسب. وبالمصاهرة لو أن امرأة وربيبتها أو امرأة ويعني قول ومن حرمت عليه بنتها أمه فبنت الأم، أو جدته وحفيدتها، أو أخته وبنت أخته، أو حرمت عليه بنتها بسبب المصاهرة كزوجته وربيبتها، وبنتها التي هي ربيبته كزوجته وبنتها التي هي ربيبته هو ربيبته طبعا بشرط الدخول، لابد أن نقول إن الربيبة لا تحرم إلا بشرط الدخول. يقول ومن حرمت عليه بنتها، وعرفنا أنها كالأم كأمه هو وجدته وأخته وربيبته، فأرضعت طفلة حرمتها عليه. لو أن واحدة من هؤلاء ذكرناها قبل قليل وهي أمه وجدته وأخته وربيبته أرضعت طفلة، اللي هي زوجته مثلا، أرضعت طفلة أخرى، فإنها تحرمها عليه، سواء كان الإرضاع قبل النكاح أو كان الإرضاع بعد النكاح. هناك طفلة عمرها سنتان أرضعتها أمه أو أخته، فهذه المرأة يحرم عليه أن يعقد عليها. لكن لو تزوج هذه البنت وهي بنت سنتين، طبعا قبل السنتين، ثم جاءت أمه فأرضعتها، نقول حرمت عليك كذلك. أو زوجته جاءت أرضعتها فنقول حرمت عليه كذلك. يقول فأرضعت طفلة حرمت عليه، أي على هذا الرجل، وكذلك العكس، فنقول كل رجل تحرم ابنته إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة فإنها تحرم عليه كذلك، ويفسخ العقد. قال وفسخت نكاحها منه، طبعا إن كانت زوجته، إن كانت هذه المرتضعة زوجته. طيب الآن بدأ المصنف يذكر أمثلة في التطبيق على هذه القاعدة، سأذكرها وسأذكر صورا فانتبهوا لها فإنها فيها بعض الدقة. يقول الشيخ كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. كيف المرأة تفسد نكاح نفسها؟ كيف أنها تفسد نكاح نفسها؟ لا، هي أفسدت بإرادتها، الصغير لا إرادة لها، سنذكرها بعد قليل، سيذكرها المصنف. لكن كيف أن المرأة تفسد نكاح نفسها؟ هي نفسها بأن ترضع غيرها. يقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، هي التي أرضعت، كيف ترضع غيرها فتفسد نكاح نفسها؟ هي لها صورتان. نعم تفضل، نبدأ بالمسؤول. إذا أرضعت أخو الزوجة، لا ليست كذلك، سمجي. نقول شوف، لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون زوجها صبيا عمره أقل من سنتين، وتكون هذه المرأة لها لبن من زوج سابق وعقد عليها لهذا الصبي فأرضعته فإنه يحرم عليها، هذه واضحة. الصورة الثانية إذا طلقها رجل، نفس الصورة الأولى، طلقها رجل ولها لبن بسبب حمل وولادة دون عامين، ثم تزوجها رجل ثاني والزوج الثاني له زوجة عمرها أقل من سنتين، ف فأرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الثانية، واضح؟ الزوجة الثانية تصبح ماذا؟ تصبح بنتها. طيب، وهي تصبح ماذا؟ أم زوجته من الرضاعة. إذن حرمت عليه، حرمت عليه الكبرى هنا، فحرمت عليه الكبرى، واضح الصورة؟ طيب، لو فرضنا، انظروا معي هذه الصورة، لو فرضنا أن هذا اللبن من الزوج نفسه، لو أن هذا اللبن من الزوج، الكبرى الأولى عندها بنت أو ولد، ثم تزوج امرأة عمرها أقل من سنتين فأرضعت الكبرى الصغرى، من الذي يحرم، الكبرى أم الصغرى؟ كليهما تحرمان على الزوج. ولذلك يقول صاحب المستوعب وهو السامري، يقول: وهذه مسألة عجيبة، تأتي امرأة فتحرم نفسها وتحرم ضرتها على زوجها، إذا كان اللبن قد در ممن؟ من الزوج، وأرضعت الصغرى سنا وهي أقل من سنتين. طيب، إذن عرفنا متى تحرم المرأة أو تفسد المرأة يعني نكاح نفسها. قال: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، وعرفنا صورته، قبل الدخول فلا مهر لها، ليس لها مهر هنا، لأن الفرقة من سبب بسببها، وكل فرقة تكون بسببها لا مهر لها فيها، وهذا عرفناها قبل. قال: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، لو أن هناك طفلة صغيرة، هي كان الطفلة صغيرة فارتضعت من نائمة، النائمة قد تكون زوجته، وقد تكون أمه، وقد تكون أخته، وقد تكون جدته، وهكذا مما ذكرناه قبل قليل في المسألة السابقة، فحينئذ تحرم عليه، لأن العبرة بوجود اللبن. ونحن هنا مسألة مهمة يجب أن نعرفها، أن الرضاعة تحرم سواء كان بإرادة من المرضعة أو من غير إرادة من المرضعة، أن الرضاعة تحرم سواء كان بإرادة من المرضعة أو من غير إرادة لها، فلو كانت المرضعة نائمة أو مكرهة أو أخذ اللبن منها من غير علمها أو ميتة، نعم أحسنت، أو ميتة أو أخذ اللبن من غير إذنها، فجعل وجورا لصبي أو سعوطا له، فإنه في الجميع يحرم ولو من غير علمها، لا ننظر لعلم المرضعة ولا إرادتها، لأن العبرة بالوجود، وهذه من الأشياء التي لا تعلق لها بالإرادة. يقول: وإن كانت هناك طفلة فدبت فرضعت من نائمة انتشرت الحرمة، ولا مهر لها أيضا، لأن العبرة بوجود الرضاعة ووجود التحريم، ولم يكن هناك فعل من الزوج بسببه الفرقة، الزوج هو الذي لم تكن الفرقة بسببه، لو كانت الفرقة بسبب الزوج لأثبتنا لها نصف المهر. طيب، طيب هنا لو أن هذه التي ارتضعت من امرأة نائمة، وكانت النائمة زوجة للزوج الذي تزوج هذه الصغيرة، من الذي يحرم؟ الثنتان تحرمان. إذا دبت فرضعت من نائمة، إن كانت النائمة زوجته فحرمت الزوجتان، وإن كانت النائمة غير ليست زوجته كأمه وجدته وأخته وربيبته، يعني إن قيل بذلك يعني تحرم الربيبة، فإنه تحرم البنت دون الأخرى لأنها ليست زوجة. طيب، يقول: وبعد الدخول مهرها بحاله، لأن المهر متعلق بالوطء والوطء وجد. قال: وإن أفسده غيرها بأن تأتي أمه فترضع هذه الصغيرة، فلها على الزوج نصف المسمى قبله، لأن الفرقة كانت قبل الدخول فلها نصف المسمى، وجميعه بعده، أي بعد الدخول لها يعني كامل المسمى، ويرجع الزوج على المفسد وهو المرأة التي أرضعتها أو الشخص الذي أتى بهذا الحليب أو اللبن فجعله صعوطا أو وجورا. طيب، يقول: ومن قال لزوجته أنت أختي من الرضاع أو أنت أختي لرضاع بطل النكاح. إذا قال الرجل لزوجته أنت أختي من الرضاع، فهذا إقرار منه بما يوجب فسخ النكاح وإبطاله، والإقرار لا شك أنه أقوى ما تثبت به الأحكام، ولذلك لا يشترط فيه التكرار إلا في الحدود، بخلاف الشهادة لا بد فيها من شاهدين، فإنه يبطل النكاح مطلقا حتى وإن رجع بعد ذلك وقال أنا كنت مخطئا أو أنا كنت أمزح، فإنه لا يقبل منه، نص على ذلك في منتهى الإرادات، لا يقبل ادعاؤه الخطأ ولا دعواه المزاح والهزل، فإنه في الحالتين يعتبر إقرارا منه بما يبطل النكاح. لكن هذا الإقرار يبطل النكاح حكما ولكنه لا يبطله ديانة، انظر معي، يبطله حكما ولا يبطله ديانة. ما معنى أنه يبطله حكما؟ لو أن امرأة أشهدت على زوجها أو رجل محتسب أجنبي، أي رجل، لأن قال هذا منكر، رجل معه أخته من الرضاعة، رفع للقاضي أن هذا الرجل أثبت أمام القاضي أنه قال إن زوجته أخته من الرضاعة، فنقول ما دام أنه قد ثبت ذلك بالإقرار عند القاضي فيفرق بينهما القاضي، هذا حكما، إذا بطل النكاح حكما إذا وصل للقاضي. وأما ديانة، ما معنى ديانة؟ يعني أن الحكم أن هذا الأمر لم يصل للقاضي وإنما فيما بين الرجل وبين زوجه، قالها مرة وسكت، فإنه يدين بمعنى أنه يعني لا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن كان صادقا بقي عقد النكاح من غير فسخ القاضي، وإن كان كاذبا وهو يعلم، يعني وإن كان صادقا، ما معنى صادقا؟ يعني صادقا في دعواه الخطأ، وإن كان كاذبا في دعواه الخطأ، وإنما هو في الحقيقة مقر في الحقيقة بوجود الأخوة بينهما في الرضاع، فإنه يحرم عليه إبقاؤها معه ديانة. نقلب الجملة لنقول إن كان صادقا في جملته فتحرم عليه أن تبقى معه ديانة، وإن كان كاذبا فيها أو أدعى الخطأ فيها فإنه حينئذ تبقى ديانة. طيب الزوجة، نقول الزوجة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إن صدقته قالت نعم هو أخي من الرضاعة، فيحرم عليها أن تبقى معه حتى وإن لم تكن لها بينة، لأن إقراره مقبول حكما. الحالة الثانية إن كذبته، قالت لا لست أخته من الرضاعة، ولم يصل للقاضي فيجوز أن تبقى معه. الحالة الثالثة إن قالت لا أعلم بصدقه ولا بكذبه، فهنا يدين، نقول ينظر لديانته. طيب يقول فإن كان قبل الدخول وصدقته، نعم قالت نعم أنت صادق، فلا مهر لها. لماذا؟ لأن التفريق بأمر منها ومنه. قال وإن أكذبته، قالت لا لست أخي من الرضاعة، فلها نصف المهر، لأن الفرقة تكون منه هو ليس منها. قال ويجب كله بعده، أي بعد الدخول، لأنه وطئها وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها. قال وإن قالت هي ذلك، أي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها، قال لا لست أخاك من الرضاعة، فهي زوجته، أي ظاهرا وحكما. وأما باطنا فإنها إن كانت صادقة فلا نكاح، فيجب عليها أن تسعى للفرقة ولو بخلع بدفع عوض، يعني إذا كانت المرأة عالمة في قرارة نفسها أنها أخت له من الرضاعة فلا يجوز لها أن تبقى معه، فيجب أن تفتدي منه وأن تسعى للطلاق بأي طريق من طرق الطلاق. وأما إن كانت يعني كاذبة فإنها يجوز لها أن تبقى معه. طبعا هنا المصنف بالفائدة عبر بقوله أنت أختي ولم يعبر بقوله أنت ابنتي. لماذا؟ لأن الأخت محتملة مهما كان سنها، أصغر منه أو أكبر، وأما البنت فإنها تحتمل أن تكون عقلا بنتا له ويحتمل أن لا تكون بنتا له، فإن احتمل عقلا أن زوجته أن تكون بنتا له بأن كان الفارق بينهما أكثر من 10 سنوات، فحينئذ نقول أن قول الرجل لزوجته أنت ابنتي حكمها، أي أنت ابنتي من الرضاعة، حكمها حكم قوله أنت أختي من الرضاعة، إذا كان الفرق بينهما كم؟ 10 سنوات، لأن أقل ما يمكن فيه الوطء ونسبة الولد 10 سنوات للرجل. وإن كان ذلك لا يمكن عقلا بأن كان السن بينهما أقل من 10 سنوات فإن قوله هذا باطل لعدم الإمكان العقلي. فلو قال رجل لامرأته أنت أختي أنت ابنتي من الرضاعة، فأول ما ينظر القاضي بينهما يقول كم من فرق بينكم في العمر؟ أقل من 10، يصرف النظر مباشرة عن الدعوة، بخلاف قوله أنت أختي فلا ينظر للسن. سم؟ إمكان عقلا. لا الأخت ما يمكن، ما يمكن، لأن أخت قد تكون أخت من رضاع رضعت يعني في مع أخ له ميت، مع حمل غير موجود، قد تكون أمه جدته ثم. يعني رجل مشرقي قال لمغربية أنت أختي من الرضاعة، لا أعلم، لا أعلم، ما وقفت نص على الفقه. إحنا طريقتنا هنا لا نخرج عن، يعني لا أذكر لك مسألة إلا وقد سبقت إليها من فقهاء المذهب. محتمل من حيث التعليل، محتمل، نعم صدق، نعم. نعم ممكن، كلام صحيح جدا، كلامك في محل الشيخ، صدقت، أحسنت. نعم يقول الشيخ آخر جملة في هذا الباب، يقول الشيخ وإذا شك في الرضاع أو كماله. معنى قوله إذا شك في الرضاع يعني شك رجل في زوجته هل ارتضع منها أم لا، وغالبا الشك لابد أن تكون فيه كلام قيل. إذا شك في رضاع هل ارتضع، هل هو وأخته أخوان من الرضاع أو هي عمته من الرضاعة أم لا، أو شك في كماله يعني شك هل ارتضعت من أمه 5 رضاعات أو ارتضعت من أخته 5 رضاعات أم ارتضعت أقل من ذلك، يعني شك في كماله، كماله 5 رضاعات. ويلحق بالشك بالرضاع والشك في كماله وهو عدد الرضاعات الشك في كون الرضاعات 5 في حولين، فلو شك في تردد هل كان في تمام الحولين أو بعده بيوم شك، فإنه هنا لا تحريم، لأنه اليقين لا يزول بالشك، والأصل عدم وجود الرضاع فلا نثبته إلا بيقين. قال أو شكت المرضعة، جاءت المرأة قالت والله أنا لا أدري هل كان في الحولين أم لا، هل كان 5 أو أقل، هل كان ذلك يعني هل أرضعت فلانة معك أم لا، فشكت المرضعة، فنقول لا يعتبر به لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا بينة، هذه آخر مسألة معنا. قوله ولا بينة، لابد أن نعرف ما هي البينة التي يثبت بها الرضاع. نقول الفقهاء ذكروا أن أقل البينة التي يثبت بها الرضاع شهادة رجل أو إخبار امرأة، شوف عبارتهم شهادة رجل أو إخبار امرأة، هذا تعبير بعض المتأخرين وهو ابن بلبان في أقصى المختصرات، لما عبروا بشهادة رجل لأن الرجل يشهد ويجوز شهادة الرجل، وعبروا بإخبار المرأة لأنه لا يقبل شهادة المرأة على الانفراد في المذهب بل لا بد أن يكون إخبارا. وأما غيره من فقهاء المذهب فيقولون إخبار رجل أو امرأة، وعندي أن التعبير الثاني قد يكون أنسب، لأن القاعدة عندنا أن الإخبار يستوي فيه الرجل والمرأة، والإخبار ليس بالشهادة ويكفي فيه واحد مطلقا، وهذا من هذا الباب، فنقول إن الرضاعة من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، ولكن عبر ابن بلبان بأن الرجل شهادة لكي يقول إنها أمام القاضي فتكون شهادة، واستثنت المرأة فنضيق الإخبار بنطاق أضيق. إذن تثبت الرضاعة بشهادة رجل واحد وبإخبار امرأة واحدة، والدليل على ذلك ما جاء عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال فرق بين أهل بيوت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، وجاء ذلك عن الشعبي بمثابة حكاية الإجماع، فقد قال الشعبي رحمه الله تعالى كان القضاة يعني في عهد التابعين ومن قبلهم يفرقون بالرضاعة بشهادة امرأة واحدة، فهذا بمثابة يعني إجماع عملي للقضاة، وهذا من إجماعات القضاة. طيب هذه المرأة لا بد أن تكون مرضية، يعني مرضية شهادتها، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، كانت هي المرضعة أو كانت غيرها هي المرضعة، امرأة سمعت امرأة أخرى فيكون من باب الإخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأثبت الحضانة بشهادة امرأة. وسواء كانت، نعم قلنا إن سواء كانت هي المرضعة أو كانت هي غير المرضعة، ولا يلزم يمين معها منها ولا للمشهود له، ما نقول مثل الشهادة بشهادة رجل مع يمين المشهود له، لا يكفي شاهد الرجل واحد أو امرأة واحدة من غير يمين، لا من الشاهد ولا من المشهود له. طيب هذه هي ما يتعلق بالرضاعة. نأخذ بس مقدمة إن أذنتم في العشر دقائق الباقية القليلة فيما يتعلق بكتاب النفقات، نأخذ أولا لعلنا أن نختم باقي في الدرس القادم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من العدد ومن الرضاع بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة النفقات، فقال كتاب النفقات، وعبر بالكتاب لأن هذا الباب منفصل تماما أو هذه المسائل منفصلة تماما عن المسائل المتعلقة التي قبله، وإن كان فيها شبه ببعضه، فإن لها تعلقا بالزوجية ولها تعلق بغير الزوجية. الرضاع تتعلق بالزوجية وتتعلق بغيره كالمحرمية وغيرها، فذلك سماه كتابا. وكذلك النفقات، فالنفقات جعلها كتابا لأن لها تعلقا بالزوجية، فالنفقة تجب للزوجة وللأقارب وللمماليك، وتجب رابعا أيضا للبهائم. أربعة أشياء تجب لأربعة أشياء. سنبدأ اليوم بأول هذه الأنواع الأربعة. إذا النفقة تجب لأربعة أشياء، للزوجة لأربعة أشخاص، الزوجة والأقارب والمماليك الذين يملكهم والبهائم التي تكون تحت يده. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس القادم في الزوجة، نأخذ مقدمة فيما يتعلق بالزوجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. المراد بالنفقات جمع نفقة، والمراد بها في اصطلاح الفقهاء هي الكفاية قوتا وكسوة ومسكنا، ثلاثة أشياء. طبعا نتكلم في النفقات للآدميين، قوتا وكسوة ومسكنا، وتوابع هذه الأمور الثلاثة. إذن النفقة شرعا لا تجب إلا لثلاثة أشياء، وانتبه لهذه الأمور الثلاثة: القوت والمسكن واللباس وتوابع هذه الأمور الثلاثة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن مقدار النفقة سيورد كم مقدار نفقة القوت، وكم مقدار اللباس، وكيف يكون المسكن، وما هي التوابع لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة. كل واحد من هذه الأمور الثلاثة له توابعه. فالقوت مثلا على المذهب هو الخبز والأدم فقط، خبز وأدم، وتوابعها ما هو؟ هو الماعون. الماعون هذا من توابع النفقة. اللباس عندهم سيأتي بعد قليل ذكر بعض صفاته، ومن توابع اللباس عندهم مثلا يقولون مثلا على سبيل المثال إن من توابع اللباس يرون مثلا النظافة، أجرة النظافة كالدهن وغيرها من توابع اللباس عندهم. اللحاف والفراش هذا من توابع اللباس، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الفراش هو من توابع المسكن. المسكن ما هو؟ البيت الذي يكن، ومن توابعه الفراش، فإن الفراش تابع، لا يمكن أن يسكن شخص في مكان دون فراش. وبعض الأثاث الذي ابتدى أن يكون أثاثا، سنشير لبعض التوابع بعد قليل. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الزوج نفقة زوجته، وهذا بإجماع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، فيجب على الزوج أن ينفق زوجته على زوجته، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. قال قوتا وكسوة وسكناها، هذه ثلاث أشياء هي الواجبة فقط، القوت والكسوة والسكنى، ولا يجب غير هذه الأمور الثلاثة إلا أن يكون من توابع هذه الأمور الثلاثة، فلا يجب شرعا أن يعطيها مالا، وسنتكلم عن المال بعد قليل، ولا يجب شرعا أن يخرج عن هذه الأمور الثلاثة التي زادت التي ذكرناها، والزيادة عليها هي من باب الإحسان. ويجب أن نعرف هنا عندما نتكلم عن مقدار القوت أو مقدار الكسوة والنفقة أن هذا إنما هو عند وجود الخصومة، وإلا فالأصل أن الرجل ينفق على زوجه في الأساس من باب المعروف والإحسان، فالرجل مع زوجه بالإحسان، ولكن عند وجود الخصومة وعند وجود التنازع ونحو ذلك فإننا نقول ما هو الحد الأدنى الذي يرجع إليه. وكل ما يذكره الفقهاء هنا من باب الحد الأدنى، ومعلوم أن الرجل الكريم لا يقتصر على الحد الأدنى، بل لا بد عليه أن يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، وهذا من باب العشرة بالمعروف. فعندما نذكر هنا بعد قليل المقدار النفقة فإنما نقصد الحد الأدنى الذي من نقص عنه أثم إثما في الآخرة، ووجبت عليه في ذمته، يجب عليه أن تخرج من تركته وتعطى لزوجته أو تعطى لأبنائه إذا جاءت نفقة الأقارب. إذن قال تلزم نفقة الزوجة قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، يعني يجب أن يكون لمثلها، سنتكلم عن الصور التسع بعد قليل، بالمعروف أن يكون تقديره بالمعروف، فلا بد أن نزيد جملة بعد قوله يصلح لمثلها بالمعروف، أي بما جرى به العرف يصلح لمثلها، ويزاد على صلاحيته لمثلها بأن يكون بالمعروف. يقول الشيخ: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، بحالهما عند التنازع. قول المصنف يعتبر الحاكم ذلك، يعني أن التقدير الذي سيريده بعد قليل إنما يكون إذا وجد التنازع فيقدره الحاكم، فإن لم يكن هناك تنازع فالأصل أن الرجل يعطي زوجته وينفق عليها إنفاقا مطلقا، هذا هو الأصل. قال: يعتبر ذلك بحالهما، أي بحال الزوج والمرأة، والمراد بحالهما أي الإعسار والإيسار. قوله عند التنازع أي عند الاختلاف بينهما، هل أعطاها أم لم يعطها، هل أعطاها ما تستحقه أم دون ذلك. إذن التنازع يكون في ماذا؟ في قدر النفقة وفي صفته، في قدرها هل أعطاها أم لم يعطها، هل أعطاها قدرها أم دونه، في صفته هل الذي أعطاها هو الذي يجب أم هو أقل من ذلك، أي عند التنازع في صفة النفقة وفي قدرها. قال: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي يعني هو البساط إذا كان منصوف. انظروا معي هنا، يقول إن الحاكم هو الذي يفرض. المرأة مع الزوج إما أن تكون المرأة موسرة وإما أن تكون معسرة أو متوسطة بينهما، والزوج إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا وإما أن يكون متوسطا بينهما، فيحصل لنا من هذه الحالات الثلاث للرجل والمرأة تسع حالات، وهذه التي أول من أشار للتسع حالات هذه ابن قايد في حاشيته على المنتهى، وذكرت لكم قبل أن ابن قايد يتميز بأمور، يتميز بالتقسيم وحل إشكالات شيخه محمد الخلوتي، ويتميز دائما بالتنويع، فيقول تنقسم إلى تسع تحتمل تسع، وذلك أول من جمع هذه التسع هو، وذكر أن فقهاء المذهب تكلموا عن خمس وتركوا أربعا، ثم ذكر أن بعض المتأخرين وهو الفتوحي في شرحه للإجتهاب الفتوحي ليس النجار في شرحه للمنتهى ذكر صورتين، فبقيت صورتان خرجهما هو رحمه الله تعالى. ما هي الصورة التسع؟ حاشية منتهى الإرادات لابن قايد النجدي، عثمان بن قايد تلميذ محمد الخلوتي. إذن ما هي التسع؟ أن تكون موسرة تحت موسر، موسرة تحت متوسط، موسرة تحت معسر، وإما أن تكون متوسطة تحت موسر، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت معسر، وإما أن تكون معسرة تحت موسر، موسرة تحت متوسط، معسرة تحت معسر مثلها. هذه تسع صور. المصنف هنا أورد تقريبا الموسرة تحت الموسر، والفقيرة وهي المعسرة تحت المعسر، والمتوسطة تحت المتوسط، والموسرة تحت المعسر، والمعسرة تحت الموسر، ذكر خمس. فالمصنف وأغلب الفقهاء لم يذكروا إلا خمسا، وباقي الصور إنما أوردها من؟ ابن قايد النجدي. وذلك بعض المتأخرين لما لم يقف على كلام ابن قايد قال: فيبحث ما حكم هذه الصور الأربع التي لم يذكرها الفقهاء. طبعا من ذكر المتأخر اللي هو اللبدي في حاشية عن النيل لم يقف على كلام ابن قايد. طيب ربما نبدأ في الصورة الأولى، وهي إذا كانت الموسرة تحت الموسر. قال: يفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، قدر كفايتها. انظروا معنا، أولا الحد الواجب الضابط العام في النفقة الواجبة هو ما لا غنى للزوجة عنه، كل ما ليس غنى للزوجة عنه من الأمور الثلاثة فيجب على الزوج أن يصرفه لزوجته، يجب أن تعرف هذا الضابط. ما لا غنى للزوجة عنه من قوت ومن كسوة ومن مسكن فيجب على الزوج أن يصرفه لها بالمعروف، هذا هو الضابط العام. جاء الفقهاء رحمه الله تعالى فقاسوا باعتبار زمانهم، وذلك نقول بزمانهم لأن سنذكر أمثلة هي متعلقة بزمانهم، فقاسوا باعتبار زمانهم ما هو قوت الموسر وما هو قوت المعسر وما هو لباس الموسر وما هو لباس المعسر، فذكروا أمثلة باعتبار زمانهم ولا نقدرها بزماننا. طيب، يقول: أعطيت قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه. أول ما نبدأ قلنا الأمور التي يجب بها النفقة ما هي؟ ثلاثة: القوت والكسوة والمسك. نبدأ بالقوت. القوت على المذهب يجب أن يكون خبزا وأدما، ولا يجوز أن يكون حبا مثل ما قال الشافعي ولا دراهم. يجب أن تعطى المرأة خبزا وأدما. لماذا قالوا إنه يجب أن يكون خبزا وأدما؟ قالوا يكون مطبوخ وجاهز، ما تعطيها حب من غير طبخ، فلو أعطيتها من غير طبخ لزمك أن تعطيها مؤنة الطبخ، فتعطيها الحطب وما يتعلق بالطبخ. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، طبعا إذا رضيت هي بالحب تعطيها مؤنة الطبخ كالحطب، نصوا على ذلك، فيكون من توابع القوت الحطب هنا والغاز، طبعا الغاز أو ما يتعلق به فيكون من توابع القوت. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا لأنه يحتاج إلى عمل، بعض النساء ما تبغى تعمل، إما أن تكون زمنة مريضة فلا تريد أن تأكل، فتعطى الخبز الذي هو، لأن الخبز هو القوت، وتعطى أيضا الأدم. والأدم المراد به ماذا؟ هو ما يؤدم به مع الخبز، بأن يكون مرقا أو أن يكون غير ذلك من الأمور التي يكون أدما، قد يكون سم، ممكن أن يكون أدما. ولذلك يقولون، طبعا سيحدد الفقهاء بعد قليل ما هو نوع الخبز وما هو نوع الأدم. طيب، يعني شوف كيف، يعني هم تحديدهم هنا باعتبار زمانهم، يجب أن تعرف ذلك أن تحديدهم هذا باعتبار زمانهم. نبدأ في الخبز الآن. الخبز يجب للمعسرة وللموسرة، فيقول: أعلى الخبز للموسر مع الموسرة يعطيها أرفع أنواع الخبز، وسكتوا عن تحديد نوعه، فقالوا أرفع أنواع الخبز، وغالبا حنا في زماننا هذا أرفع أنواع الخبز هو الخبز الأبيض الذي يكون من قمح قد يعني نظف وليس فيه نخالة، هذا المعتاد. في زماننا أصبح الذي بنخالة أغلى، لأن بعض أنواع النخالة أغلى، لأنه يبدو أن يعني تصنيع الخبز أغلى، فيعطى من أرفع أنواع الخبز الذي يأكله مثلها. ما هو أدنى الخبز؟ أذكره الآن لأن سيذكره المصنف بعد قليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال وهو، طبعا ليس المصنف، ذكره غيره من علماء دمشق، قالوا هو خبز الخشكار، فالمعسرة مع المعسر يعطيها أدنى خبز البلد وهو خبز الخشكار. وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ أحمد دهمان، الشيخ أحمد دهمان هذا رجل معروف توفي عليه رحمة الله، حقق عددا من الكتب في اللغة وفي كتب بعض طبقات الحنابلة، وهو كتاب قلائد هذا باكشير اللي هو في تراجم علماء الصالحين لابن طولون، القلائد أظن في تراجم علماء الصالحين، نسيت اسم قلائد كذا، نسيت. أحمد دهمان هذا رجل هو من ذرية بن قدامة يذكرون، وذكر أنه من ذرية الموفق بن قدامة. أحمد دهمان قال: وخبز الخشكار إلى زمان يسمى في دمشق بهذا الاسم. ما هو خبز الخشكار؟ قالوا هو الخبز الأسمر الذي يكون غير منقى، فيه يعني الورق الذي يكون أو يعني الذي مع الطحن وبعض النخالة وغيره، هذا هو أرخص خبز كان موجودا في دمشق في ذلك الوقت. إذن عرفنا أعلى الخبز وأدنى الخبز. نبدأ ثانيا في الأدم. الأدم هو ما يؤدم به، أقل ما يسمى أدما خلى، الخل يسمى أدم، والزيت وحده يسمى أدم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم الخل. فلو كان الرجل عاجزا عن إعطائها الإدام فيعطيها خلا معه، أو يعطيها زيتا كزيت الزيتون مثلا أو سمنا، فتؤدم به طعامها، فتؤدم به الطعام. وأما إن كان أدمه أكثر فيه أشياء أخرى توضع مع هذا الأدم فإنه يعطيها منه، فالأدم يختلف باختلاف الطباع. طيب، وذلك يقولون لما عبروا بالأدم قالوا المعتاد من غير تفصيل لأنواعه. طيب، سؤال هنا: لو أن الزوج، هذه مسألة ذكرها الفقهاء، لو أن الزوج يعطي زوجته من أدم واحد فتبرمت، يسمونها الزوجة المتبرمة، ولو أن زوجة متبرمة ملت أدما معينا، هل يجب على الزوج أن يغير نوع الأدم؟ قالوا نعم، يجب عليه أن يغير نوع الأدم فيعطيها أدما آخر، لأن الإنسان يمل من الأدم لكن الخبز لا يمل منه فيؤكل في كل يوم. هذا كلامهم، وقلنا هذا كلام أكرر مرة أخرى، هذا باعتبار زمانهم. الأمر الثالث قال ولحما، اللحم إنما يعطى للموسرة ولا يلزم أن تعطى المعسرة، تكلم عن زمانهم أيضا. وما ضابط اللحم؟ هل يعطيها في كل يوم أم يعطيها أحيانا؟ ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيلي، تعرفون هذا كتاب من أهم الكتب في تقييد عبارات المقنع، هو ألفه بعد المقنع لكنه في الحقيقة هو استفاد من المقنع كثيرا كما قال مرداوي وفيه قيود. ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيلي أنه يعطيها اللحم في الأسبوع مرتين، وأنا أقول أيضا كلام الدجيلي هذا باعتبار زمانه. والدجيلي من أي بلد تذكرون؟ لا يا شيخ، أحسنت، هو من العراقيين، من حنابلة العراق، من حنابلة العراق. حنابلة العراق لهم مدرسة تختلف بعض الشيء عن مدرسة الشامية، فكان يقول تعطى مرتين. نقول أيضا هذا باعتبار زمن، أذكر لكم باب الطرفة فقط، وإلا كما سأذكر بعد قليل العبرة على تحقيق المذهب إنما هو بالعرف. قال ولحما، إذن اللحم يعطى للموسرة دون غيرها، وضبطه بعض فقهاء المذهب كالدجيلي بأن يكون مرتين، وإلا فغالب علماء المذهب أطلقوه. قال وتعطى أيضا المرأة كل ما يكون به صلاح الطعام من الملح مثلا، وتعطى أيضا من توابع الطعام كالأدم، عفوا كالإناء، قلت الأدم، تعطى الإناء أيضا وهكذا. كم مقدار، احنا عرفنا مقدار الخبز وعرفنا كم مقدار الأدم، لكن كم مقدار اللحم الذي تعطاه المرأة؟ ذكر صاحب الإقناع أنها تعطى بمقدار رطل، وهذا أيضا مبني على عرفهم وما يأكله الناس في ذلك الزمان، وربما يختلف الرجل والمرأة، عفوا المرأة النحيفة عن السمينة في مقدار ما تأكل، وكل هذا الكلام الذي قدروه إنما هو باعتبار العرف. يقول عادة المسيرين بمحلهما، أي في المكان الذي هما فيه، فالبلدان تختلف والأشخاص يختلفون غنى وفقرا. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، بدأ يتكلم عن اللباس، فتعطى المرأة لباس الستر، ضابطه أنها تعطى لباس الستر دون ثياب التجمل، هذا الضابط ذكره في الإقناع، تعطى المرأة لباس الستر دون ثياب التجمل ما يسترها. فإن كانت هي اعتادت أن تلبس الموسرة والموسر أن تلبس حريرا أو خزا أو قطنا أو غير ذلك فتعطى إياه. قال وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، يقول إن المرأة إذا كانت يجب من النفقة وهي من توابع نفقة اللباس أو من توابع نفقة السكنة أن تعطى الفراش الذي ترقد عليه. لماذا قلنا إنه من توابع اللباس؟ لأن الله عز وجل عد المرأة لزوجها لباسا فكأنه لحاف لها، فذلك يعد من أنواع اللباس، فما يستر حال النوم يعد اللباس. وكذلك يعني من عده من تبعات المسكن، قال لأن المسكن لا ينتفع به إلا بالفراش. انظر معي بس هنا، بس مسألة دقيقة جدا في قضية الفراش، في قوله وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، يجب على الزوج أن يوفر لزوجته فراش وواضح وهو الذي يجعل تحتها، واللحاف الذي يكون فوقها، ومخدة بكسر الميم وهو ما تجعله تحت رأسها. هذه الأمور الثلاثة ما هي إشكال، وهي موجودة في أغلب كتب المذهب. زاد المصنف وبعض فقهاء المذهب عبارة وإزار، عبارة وإزار، والإزار زيادته يعني فيها إشكال. لماذا؟ لأن الإزار لما تكلموا عن اللباس قالوا ولا يعطيها إزارا، قالوا يعطيها مقنعا، يعني ما تلبسه في داخل بيته، ولا يلزمه يعطيها قميصا ويعطيها سراويل، ولا يعطيها الإزار، لأن الإزار في عهدهم كان ثوب تجمل. ومع ذلك ذكره المصنف هنا وفي الإقناع في باب الفراش، فكأن فيه تعارض، وأجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن المراد بالإزار هنا في عرف من يلبس الإزار عند النوم وهم أهل الحجاز، نص على ذلك منصور في كشاف الإقناع، واضح الإشكال. الإزار ليست له تعلق بالنوم، فسبب زيادة المصنف هنا بالنظر إلى عادة أهل الحجاز أنهم ينامون في الأزر، قال فلذلك يكون الإزار لازما عند النوم. والحقيقة أيضا هذا عندي فيه إشكال. هناك جواب ثان، أن المراد بالإزار نوع لحاف، فيكون قصد المصنف باللحاف أي اللحاف الغليظ الذي يستخدم حال الشتاء، والإزار هو اللحاف الخفيف الذي يستخدم عند خفة يعني عند احترار الشمس، فيكون هذا اللحاف مانعا مثلا من الذباب ومن غيره، فيكون هذا اللحاف خفيفا جدا. وهذا الجواب في نظري أنه أقوى من الجواب الأول، لأن عادة من ينام في إزار أصبح الإزار مما يتعلق باللباس وليس متعلقا بالنوم، وقد نص هناك أن اللباس لا يلزم فيه الإزار. وهنا مسألة خارج عن الدرس، ذكر بعض أهل العلم أن من بركة العلم ماذا؟ نسبته إلى أهله، فمن استفاد من رجل علما نسبه إليه، فإن هذا من باب البركة في العلم، ولكي لا ينسب للشخص يعني من باب التواضع فيه. ولذلك حتى بعض أهل العلم كان يقول إن يقول رزق الله التميمي الحنبلي ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات، قال يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا، يعني ينسب له ويذكر له بالرحمة. والشخص إذا استفاد فائدة ممن هو أكبر منه أو أصغر منه فمن بركة العلم أن ينسبها له سواء كان أكبر أو أصغر. ولذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض في أكثر من موضع يذكر إشكالات ويذكر حلها ويقول إن حلها هذا كان من بعض أذكياء الطلبة الذين كانوا يحضرون عند ابن فيروز في حاشية على الروض. وأنا أقول إن هذا التوجيه الثاني استفدته اليوم من أحد الشباب الذين أوردتها عليه، وهو من الشباب الصغار صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد، فأفادني بالتوجيه الثاني، احتمال أن يكون أن المراد بالإزار الملحفة الخفيفة وهو توجيه قوي، فهذا أقول فيه كما قال ابن فيروز من أذكياء الطلبة، صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا وإياه لكل خير. يقول الشيخ وللجلوس حصير جيد، إذا كانت المرأة غنية فإنها وهو غني فيعطى حصير جيد. والزلي، والزلي هو نوع من أنواع بما سميحنا الزوالي، وهي البساط الذي يكون من الصوف يكون نوعا غاليا، وسمى الطنفسة بكسر الطاء، وقد جاء فيه خبر في الموطأ. يقول الشيخ نختم به الآن، يقول وللفقيرة تحت فقير من أدنى خبز البلد. وقلت لكم إن بعض من متأخر الحنابلة كالشويكي مثل له بالخبز الخشكار، وهو اللي يكون الأسمر الذي يكون خبز الأسمر، نسميه خبز الأسمر بشرط أن يكون غير منقى. قال وأدمن يلائمه، يلائم الفقير والفقيرة ولو زيتا ولو ما تيسر. قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه ولو كان حصيرا من يعني جريد أو من نحو ذلك. قال وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. فيتحقق لنا بذلك تسع صور ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وعليه مؤنة نظافة زوجته، والمراد بمؤنة النظافة هو الماء والسدر وأدوات التنظيف وما يتبع مؤنة النظافة وهو المشط والدهن، هذه تجب عليه. ومؤنة النظافة تشمل إزالة النجاسة والتطهر من الجنابة ومن الحيض، وتشمل أيضا مؤنة الوضوء لأنها تابعة لها. قال دون خادمها، أي دون خادم الزوجة، فلا يلزمه أن يعطيها، أن يعطي الخادم المؤنة، لا يلزمه أن يعطي الخادم المؤنة، هذا من جهة. وتحتمل هذه الجملة معنى آخر، لا يلزم الزوج أن يعطي زوجته خادما، يعني يوفر لها خادم يخدمها خادمة، إلا في حالة واحدة إذا كان مثلها يخدم، بأن كانت زمنة مريضة مثلا فتعطى خادما يخدمها. قال لا دواء، يعني لا يلزمه أن يوفر لزوجته دواء ولا أجرة طبيب. المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الزوج لا يلزمه أن يعطي زوجته الدواء وأجرة الطبيب لسببين. السبب الأول أن الدواء وأجرة الطبيب ليس متعلقا بأمور الزوجية، لأن الاحتباس يمنعها من الاكتساب النفقة الواجبة، هذه الأمور، وهذا ليس منها، هو أمر منفصل. والسبب الثاني أن أجرة الطبيب والدواء هو في الحقيقة من باب يعني الأمور المظنونة ولا تجب شرعا، مر معنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال بالإجماع لا يجب العلاج، بل إن رواية في المذهب قيل بأنه الأولى تركه، لا نقول مكروه العلاج وإنما نقول الأولى تركه، وفي رواية أنه مباح وهو مشهور المذهب. فلا يعطى المال لشيء مباح وإنما يعطى لشيء واجب، فالأكل والشرب واجبان فيبقى فقط في التقدير، وأما العلاج فليس بواجب حكي الإجماع عليه إذن لعدم وجوبه ولأنه ليس متعلقا بهذا الأمر. هذا كلام، لكن لا شك أن الرجل من باب كمال المعروف والإحسان أن ينفق على زوجته إن كانت غير قادرة على أن تعالج نفسها وأن تقوم بحاجة نفسها في هذا الباب. بذلك نكون بحمد الله عز وجل يعني قطعنا يعني مشوارا طيبا. أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة في خمس دقائق سم شيخ. ذكر ما ترمز كسمعي ثقيل شيخ ولا يلزمه إيش؟ نعم هذا قلنا قبل قليل، يقولون إنه لا يلزم الرجل من الثياب الثياب التي متعلقة بالتجمل والخروج، وإنما تكون الثياب التي تكون في البيت. الملحفة هو الخمار الذي تخرج به للخارج، وأما اللباس الذي تلبسه في الداخل فإنه يلزمه إياها. ذكروا يعني بعض الملابس، كل هذه مبنية على عرفهم، كل ما ذكروه من اللباس والقوت مبني على العرف. هناك مسألة نسيناها وهي مهمة جدا جدا، نسيتها زي نبهتني عليها. نحن قلنا قبل قليل إن المرأة لا يجوز أن تعطى النفقة حبا، وهذا واضح لأن له مؤنة، ولا يجوز أن تأخذ النفقة نقدا إلا برضاه ورضاها. إذا رضيت هي ورضي هو أن يأخذ النفقة نقدا جاز ذلك، وإلا فلا. فإن لم ترضى هي فيجب عليه أن يعطيها إياها قوتا، وأن يوفر لها مسكنا، وأن يعطيها لباسا. سنتكلم إن شاء الله، نسينا نتكلم متى اللباس كم متى يكون وقته، أو نؤجل هذه المسألة نجعلها إن شاء الله الدرس القادم في أول الدرس نجعلها مفتاح درسنا. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم شيخ محمد آخر سؤال. إذا وطئت ولم تحمل ما ينسب، إذا وطئت ولم تحمل فيكون يعني قوله لا موطوءة ولا حمل، إذا كان بلا وطئ وبلا حمل لا شك أنه لا ينسب، لا يحرم عفوا لا له ولا لها. وإن كان بوطئ دون حمل، بوطئ وحده دون حمل أيضا لا ينسب لا له ولا لها. وإن كان بحمل دون وطئ فهذه ذكرناها قبل قليل، له صورتان. الصورة الأولى إن كان بلا وطئ ويمكن نسبة الولد لرجل فهذا غير مستثنى، اللي هو التحمل اللي ذكرناه قبل قليل. وإن كان يعني حمل بلا وطئ وهي ليست ذات فراش يعني، فنقول إذن فقوله ولا حمل تحتمل لمطلق الجمع وتحتمل للمغايرة، وليس المراد المغايرة قطعا، لأنه قد ينسب الولد بلا وطئ وإنما مطلق الجمع. هذا ظاهر المسند. لا يعني نقول مطلق الجمع أحسن، المصاحبة في الحضور في الأعيان، في الأعيان، لكن هذه في الأوصاف، الأوصاف ما فيها مصاحبة، فيها جمع، الجمع يشمل المصاحبة والزيادة. عبر المصاحبة في الأعيان، جاء زيد وعمر، هذه مصاحبة. لكن لما تقول طويل وكريم هذه ليست مصاحبة وإنما جمع في الأوصاف، فلو تعبر بالجمع أن الواو تفيد مطلق الجمع أولى من أن تعبر بالمصاحبة، المصاحبة دائما تكون في الأعيان. لو كان إيش كافرا لو كافيا اللي هو اللبن المقنع عبر بالحمل فقط، لم يأتي بي يعني كلمة مطوعة صح، ما يشمل ما كان بوطئ أو بدونه صح، كلام صحيح. لكن ربما فائدة الوطئ لنشر الحرمة للرجل، فيكون قوله الوطئ لنشر الحرمة للرجل، لكن قد لا يطأ وينشر الحرمة لها إذا أقرب الولد. نعم صحيح. لعلي أتأملها إن شاء الله أنا سأسجلها معي، أتأمل الدرس القادم أفتتح بها الإشكالات هذه بإذن الله، سأسجلها في ورقة إن لم أنسى لها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.